قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وهم يدعون ان ابا بكر وعمر ومن تبعهما ارتدوا عن الاسلام، وقد علم الخاص والعام ان ابا بكر هو الذي قاتل المرتدين. هذا يعني كلام الشيخ الاسلام رحمه الله في رد يعني كلام هذا الرافضي في ان قال نحن يدعون بان ابو بكر وعمر ارتدوا عن الاسلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني معلوم أن من الذي حارب المرتدين هذا أبو بكر الصديق. نعم. فإذا كانوا يدعون أن أهل اليمامة مظلومون قتلوا بغير حق وكانوا منكرين لقتال أولئك متعودين لهم، كان هذا مما يحقق أن هؤلاء القلم تبعا لأولئك السلف. نعم. يعني إذا كان يقول هؤلاء يدعون بأن أبو بكر كان يعني هو مرتد، وهؤلاء المرتدين الذين كان فيهم سيلمة وفيهم سجاح وفيهم هذا ولا الذين انكروا الدين كانوا مسلمين، يبقى يقول هذول اذا هم على دين اسلافهم المرتدين، كل هذول الناس خارجين عن الاسلام وهم على دين هؤلاء المرتدين، هؤلاء سلفهم هذول اهل اليمام اللي هم جماعه سيلمة الكذاب. نعم. وأن الصديق وأتباعه يقاتلون المرتدين في كل زمان. الصديق وأتباعه هم أتباع الصديق ومع السنة، فيقاتلون المرتدين في كل زمان. ففي زمن الصديق كان المرتدين هؤلاء أهل اليمامة، وإذا في هذه الأزمان تكلم عن شيخ الإسلام المرتدين هم هؤلاء. نعم، الذين يتبعون أولئك ويكفرون أبو بكر وعمر ويصححون إسلام المرتدين. نعم. وقوله انهم سموا بني حنيفه مرتدين لانهم لم يحملوا الزكاه الى الربا. هذا قول الرافضي ان اهل السنه سموا بني حنيفه مرتدين، قال السبب انهم ما حملوا يعني ما رضوا يعطوا الزكاه لابو بكر. هذا كلام ابن مطهر هذا. نعم. فهذا من اظهر الكذب وابينه. نعم. لأنهم لما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسلمة الكذاب. نعم. واعتقدوا نبوته. نعم. وأما مانع الزكاة فكانوا قوم آخرين غير بني حنيفة. نعم. وهنا كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتاله. نعم. وأما بني حنيفة فلم يتوقف أحد في وجوب قتاله. نعم. وأما مانع الزكاة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن زكاة من حقها. إن الزكاة من حقها. نعم. والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. نعم. وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصديق، فإنما لو أعطوها بأنفسهم لمستحقيها ولم يؤدوها إليه لم يقاتلوا. نعم. هذا قول جمهور العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. نعم. وقالوا نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام. لم يكن له قتال. يعني لو قال إنه إحنا والله نؤديها زكاة، نعم إحنا حنوزعها في فقرائنا هنا، ولا نرسلها يعني إلى المدينة. ما قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه، إنما منعوا الزكاة يعني كان قصدهم المنع وإبطال هذه الفريضة. نعم. فإن الصديق رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على طاعته ولا أذم أحدا بمبايعته. نعم. ولهذا لما تخلف عن بيعته لم يكرهه على هذا. نعم. يعني ما أكره أحد على يعني حتى طاعته وبيعته. سعد بن عبادة تخلف عن بيعته ما أكرهه على هذا، كان رئيس الأنصار. نعم. وقول القائل سموا بني حنيفة أن أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى كفر، لأنهم لم يعتقدوا إمامته، من أظهر الكذب والفريب. وكذلك قوله ان عمر انكر قتال بني حنيفه. واما قوله ولم يسلموا بل استحل دماء المسلمين ومحاربه امير المؤمنين مرتدا، مع انهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي حربك حرب وسلمك سلم ومحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بالاجماع. فيقال في جواب اولا دعواهم انهم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم او عنه كذب عليهم. نعم، اولا هذا حديث كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو ان النبي قال لعلي حربك حربي وسلمك سلم. نعم. فمن الذي نقل عنهم انهم سمعوا ذلك؟ وهذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء الحديث المعروفه. نعم. ولا روي باسناد معروف. ليس له، ليس موجودا في اي كتاب كتب الحديث المعروف ولا له اسناد معروف. نعم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لم يجب ان يكونوا قد سمعوا. نعم. فانه لم يسمع كل منهم كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فكيف اذا لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا روي باسناد معروف؟ نعم. بل كيف اذا علم انه كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل العلم في الحديث؟ نعم، انه هذا الحديث موضوع كذب. نعم. وعلي رضي الله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان رايا رعاه. نعم. وقال ابو داود في سننه حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الهذلي حدثنا ابن علي بن علي عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباس قال قلت لعلي رضي الله عنه اخبرنا عن مسيرك هذا، عهد عهده اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ام راي رايته؟ قال ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولكنه راي رايته. راي رايته. رايته. نعم. فكان قاتل هناك في الجمل باجتهاده وليس بامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقاتل. نعم. ولو كان محارب علي ولو كان محارب علي محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدا لكان علي يسير فيهم السيره في المرتدين. نعم، كان يسير في السيره في المرتدين. لو انهم ناس مرتدين ويحارب ناس مرتدين كان يسير في سيره المرتدين يحاربوا على انهم كفار. نعم. وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم انه لم يتبع مدبرهم. لم يتبع مدبره. يعني اللي قال لهم يدبر ويخرج من المعركه ما يجوز اتباعه لقتله. نعم. ولم يجلس على جريحه. ولا يجلس على جريحه، كذلك الذي يجرح ويسقط منهم ما يجلس عليه يكمل عليه بالقتل. نعم، لان هذا مسلم. والمدبر كذلك هذا مسلم، فبس اذا ترك القتال خلاص يترك. نعم. ولم يغنم لهم مالا. ولم يغنم لهم مالا. كذلك الغنيمة ما يغنم أمواله، فهذا لم يفعل. وإذا شاف لا تعمل مع الكفار لكن لا تعمل مع المسلمين المحاربين. ولذلك لما حاربهم عليه حاربهم على أنهم مسلمون مع أنهم كفار. فلم يأمر بالاتباع مدبرهم ولا بالإجهاز على جريحهم ولا غنم أمواله. نعم. ولا سبع لهم ذرية. ولا سبع لهم ذرية. اسم نسائهم مثلا يأخذ نسائهم وذراريهم، لا فعل هذا. نعم. وامر مناديه ينادي في عسكره ان لا يتبع لهم مدبر ولا يفرج على جريح. نعم. ولا تغنم اموالهم. نعم. ولو كان عندهم مرتدين لاجهد على جريحهم واتبع مدبرهم. نعم. وهذا مما انكره الخوارج عليه. وقالوا هذا الذي انكره الخوارج عليه اللي هم خرجوا على جيشه وقالوا انك انت سنيت سنه غير سنه الرسول لانك لم يعني تغنمنا اموالهم. أموال هؤلاء الذين حاربناه من جهله، فرق جهله. نعم. وقالوا له إن كانوا مؤمنين فلا يحل قتالهم. وإن كانوا كفارا فلم حرمت أموالهم ونساءهم. هذا من جهله. قول إن كانوا مؤمنين فلا يحل قتالهم. لا يحل قتال المؤمن في حالات كم مرتدي قائم على الإمام العادل. هذا يعني يحل قتالهم. نعم. نعم. فأرسل إليه ابن عباس رضي الله عنهما فناظره. فناظره. نعم. وقال لهم كانت عائشة فيه. كانت عائشة كانت فيه. كنت ستسأل النساء من يأخذ عائشة في سهمه. نعم. فأنا قلت إنها ليست أمنا، أمنا كفرتم بكتاب الله. كفرت. وإن قلتم هي أمنا واستخللتم وطأها كفرتم بكتاب الله. نعم. وكذلك أصحاب الجمل كان يقول فيهم إخواننا بغوا علينا طهرهم السيد. نعم. أنا يقول لهم إخواننا ولكن بغوا علينا وطهرهم السيف لأن حربناهم من أجله. نعم. وقد نقل عنه رضي الله عنه أنه صلى على قتل الطائفتين. نعم. وسيديهم إن شاء الله بعض الأثار الآن. أخفى إن شاء الله.